في جملة أسئلة بعضها متعلق بدرسنا اليوم أو بالنكاح وبعضها في أمور أخرى. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ألا نستطيع أن نقول باختصار إن شروط النكاح هي شروط الصحة، والشروط في النكاح هي شروط اللزوم؟ لا، نحن نعدل في العبارة ونقول شروط النكاح هي التي لا يصح النكاح إلا بها، بمعنى أنها إذا لم تتوفر لا يصح النكاح، وتلك شروط لزوم يعني التزم بها العاقدان، فلو لم توجد لا تؤثر على النكاح. شروط النكاح شروط شرعية جاءت بها الشريعة الإسلامية ولا يبطلها أحد، ليس لأحد أن يتصرف فيها بأن يلغيها كالولي. أما شروط ما الشروط في النكاح فهي شروط لزوم، ماذا؟ لأحد المتعاقدين ألا يوافق عليها أو لهما أن يبطلانها. هنا سؤال يقول الأخ: إذا كنت خطبت امرأة وفي نيتي أن أطلقها بعد مدة، وليس كونه اختبارا لما سوف أراه من هذا الزواج، وهو كما يحدث ممن يذهبون للخارج بقصد الزواج من، فإذا عاد طلقها. ما أدري العبارة هذه آخر شيء ذي من، يعني الأخ هنا يسأل يقول مثلا: هل يجوز أن أتزوج امرأة وفي نيتي أن أطلقها؟ هذه مسألة فيها خلاف، كثير من العلماء يجيزون ذلك، لكن بشرط ألا تصرح بمقصودك، لأنك لو وضعت ذلك بالعقد بأنك تزوجت هذه المرأة وتريد طلاقها، هذا هو نوع من أنواع نكاح المتعة. لكن إذا أضمرت ذلك في نفسك فإن من العلماء من يجيزه، ومن العلماء من لا يجيزه تشبيها له بنكاح المتعة. أما سؤال الأخ كأن فيه نوع من الاختيار، هل يشترط، هل يصح أيضا أن يشترط أحد الزوجين الخيار، يعني بأن يختبر كل منهما صاحب، يعني تشترط الزوجة تقول لي الخيار؟ قد أسأل سائل فيقول بالنسبة للزوجة الأمر واضح، يعني لما يقول لي الخيار بعد الزوج وبيده الطلاق يطلق، فهذا غير وارد بالنسبة له يقول، لكن المرأة تقول لي الخيار، إذا مثلا ربما أجد هذا الرجل غير صالح، ربما يكون هذا الرجل من أسرة شديدة، عرفت ماذا، عرف مثلا والداه أو إخوته أو أقاربه بماذا، بتنفير النساء والتشديد والتضييق، عرف بأنه مثلا رجل لا ينفق إلا بشدة، يعني بأنه بخيل إلى غير ذلك، هل ينشترط؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء. بعضهم يقول نعم لها الخيار، وبعضهم يقول لا، لأنه لا يجوز، لأن العقد أصلا عقد النكاح يقوم على البقاء فلا خيار فيه، بدليل أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة اخطبها ويتحرى وينظر إليها حتى لا يحصل ماذا تردد. هذا الأخ يقول: بعد أذان الفجر هل أصلي ركعتين فقط سنة تحية المسجد وسنة الفجر، أم أصلي 4 ركعات ثم أصلي الفجر مع الجماعة؟ أولا أيها الإخوة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر أنه كان يصليهما في البيت، يعني بعد أن يقوم يؤذن المؤذن يصلي ركعتين، وكان عليه الصلاة والسلام يستلقي حتى يقرب وقت الإقامة، حتى إن ابن حزم الظاهري يقول إن الاستلقاء واجب، وهذا قول ضعيف، لا حقيقة لا، لم يقل به أحد غيره. إذن لك أن تصلي الركعتين، أي ركعتي الفجر اللتين حض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. ولك أن تصليهما في المسجد، لكن إذا دخلت المسجد فصلي تحية المسجد ثم صلي الركعتين، ثم بعد ذلك ماذا تصلي؟ ماذا؟ الفريضة إذا أقيمت. وإن كان الوقت ضيقا فصلي ركعتي الفجر إن لم تكن صليتهما في البيت، وبعد ذلك تدخل مع الإمام في الصلاة المكتوبة إذا أقيمت، وصلاة تحية المسجد تتداخل مع الفريضة، فهي تدخل في قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. فلو جاء إنسان الآن وقد أقيمت صلاة العشاء، نقول بأن الصلاة المفروضة تدخل فيها تحية المسجد فكأنه أداه، لأنه اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف المقصود. لكن لو جئت مثلا صلاة الفجر أو صلاة الظهر، يعني جئت في صلاة الظهر ولم تصلي ماذا؟ السنن الراتبة، وأقيمت الصلاة، لا تكفيك ماذا؟ الفريضة عنها. لماذا؟ لأن من العلماء من صاغ القاعدة بعبارة أخرى فقال إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ليخرج الفريضة، لأن الفريضة إذا فاتتك ما تكفي عنها فريضة أخرى، لا بد أن تأتي بها في أي وقت، ولا تقول هذا وقت نهي أو غير وقت نهي، لا، بل تؤديها، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كانت هذه التي نقول هذه ليست هي تحية المسجد فعليك أن تقضيها بعد ذلك، لأنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء كالفريضة الفائتة ولا طريقة تبعية للأخرى، إذا لو كانت عن طريقة تبعية للأخرى لا تدخل في الفريضة، وهي التي طريق عن طريقة تبعية هي السنن الرواتب، لا بد أن تؤديها مستقلة، وهما اللتان قضاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر عندما جاءه وفد بني قيس بإسلام وفد بني عبد القيس بإسلام قوم قال فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان، كما في حديث أمي سلمة رضي الله تعالى عنها. يقول الأخ ما وجه الشبه بين المحل والتيس المستعار؟ الشبه واضح جدا، لأن الإنسان يستعير تيس لينزو على ما غنمه فهذا استعار، وهذا كأنه اتفق معه على أن يتزوج تلك التي كانت امرأة له ليحللها له، فالشبه واضح بينهما، فهذا تشبيه بليغ، والذي شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول السائل ما الفرق بين قول المؤلف ما يبطل بنفسه وبين ما يفسد في أصله؟ ما يبطل في نفسه ما قال في أصله، هو يقول ما يبطل في نفسه يعني يبطل الشرط ويصح العقد، وبعضها يبطل في نفسه ويؤثر على العقد كنكاح المتعة، فنكاح المتعة هذا إذا شرط التوقيت نقول هذا النكاح فاسد ويسري على العقد فلا يصح من أوله، ومثله نكاح المحلل، ومثله أيضا نكاح الشغار التي ستأتي إن شاء الله. يقول الأخنا في السؤال من خلال الدرس سمعنا إذا لم يفي بالشروط يفسخ النكاح، فكيف يفسخ النكاح؟ هل هو بالطلاق؟ الجواب لا، لأنه ما دام وضعت تلك الشروط وقلنا بأن تلك الشروط معتبرة كما رأينا في بعض الشروط عند الحنابلة يرون أن النكاح ينفسخ إذا لم يوفي الزوج لزوجته بتلك الشروط، يعتبر النكاح يفسخ، كما لو تبين في الرجل عيب أو في المرأة عيب وأخفي عن الرجل، يعني وجدت أن المرأة فيها جذام فيها برص رتقة وأخفي ذلك على الزوج، أو وجد أن الرجل عنين أو مقطوع الذكر، فهذه في الحقيقة ينفسخ النكاح، لأن هذه من عيوب النكاح وستأتي قريبا إن شاء الله. أيضا من الأسئلة يقول الأخ إذا قال ما قال أبوه يعني أبو المرأة أنا أزوجك بنتي أنا أدفع لها مهر، هل النكاح هذا يجوز ذلك؟ يعني سؤال الأخ كذا يبدو أنه الذي كتب يعني ليس متمكنا، كأنه يقول يعني إذا قيل بأن المهر شرط لو قدر بأنه تنوز، فرق أيها الإخوة بين أن يشترط الزوج على المرأة أو على وليها أنه ليس لها مهر، حتى قال العلماء لا يجوز للولي أن يقبل إسقاط المهر لأن الضرر لا يلحق به وإنما يلحق بماذا؟ بابنته، ولكن إذا كان الأب غنيا ورغب في ذلك الشاب وأعجب به فلا يشترط ذلك. وتعلمون سعيد بن المسيب كما يقولون إمام التابعين أزهد الزهاد الإمام المعروف، تقدم إليه أحد خلفاء بني أمية يخطب ابنته لماذا لولده فلم يزوج، اعتذر وزوجها أحد تلاميذه، كانت عنده امرأة زوجته فتوفيت فتألم، وإذا بسيد التابعين يعرض عليه أن يزوجه ابنته ويأخذها ويدخلها عليه في البيت، فهذا أمر جائز. يعني يقول من الرجال من يخطب لبنته إذا رأى شابا صالحا تقيا وصلى الله عليه وسلم.